ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذين الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع العليم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم والله يعظكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم والله واسع عليم والله يعظكم مغفرة منه وفضلا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الحكمة من يشاء فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو إن بدر صدقاتي سمع ما وإن تخطوها وتوتوها الفقراء فهو خير لكم ولكن الله يهدي وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ليس عليك ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله ليس عليك هداهم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التحفظ تعرفهم وعشت من زمان والله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسرهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه وأحد الله البيع وحرم الربا ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وأقاموا الصلاة الزكاة لهم أجرهم عند ربهم لهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة هي نور يقذف الله في قلب من أحب. والحكمة هي نور يقذف ربي تبارك وتعالى في قلب من أحب. لأن ربي يقول إن لله عبادا خلقهم لمحبته واصطفاهم لعبادته. فمنح قلوبهم الإقبال عليه فطاشت من الفكر أحيامهم. فعيونهم من شدة السهر مجروحة وقلوبهم من شدة العطش مجروحة. وعزتي وجلالي إذا دعاني واحد منهم فإني لن أرد له دعوى خائبة يوم القيامة. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة التي تلاها على ما سمع حضراتكم ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بقسطاسين الشرق مركز الحسينية فضيلة القارئ الشيخ كامل أحمد شعيب. إخوة الإيمان والإسلام تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وخاصة معالي الأستاذ الدكتور كمال سليمان مستشار أول وزارة الزراعة والأستاذ صالح سليمان رئيس مدينة شبين الأسبق والحاج سعيد سليمان والأستاذ عدي سليمان وجميع عائلات عيسى بخالص الشكر والتقدير إلى كل من وسام في هذا العزاء. أشكر باسمكم السرابق أهدى مخازن الأستاذ محمد عبد اللطيف بقصاصين الازهار وشاكر المهندس الصوت حاج محمد الشربجي ببيت مزاح منصوره شاكر للاماره الكرديه حاج عوض الله العوضي باسم اللوين واجب ضيافه الاستاذ جمال شبل بصدقه. اخوه الايمان والاسلام وهذه الحكمه لا تقع على اي انسان وانما تقع على صاحب القلب النقي التقي اذا كان على اتصال برب العزه تبارك وتعالى وظل يفكر في هذا الكون وحاسب ضميره وحكم جوارحه. كان سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه اذا جلس في مجلس هم يتحدثون وهو يفكر في الاء هذا الكون فسئل لماذا لم تتحدث كبقية الناس فقال تاه عقلي في اهل الجنة وهم يتزاورون وتاه عقلي في اهل النار وهم يصطرخون. هذا إن دل فإنما يدل على أن يجب على الإنسان أن يكون له وقت لمحاسبة النفس ووقت آخر ليخلو فيه مع الحق جل وعلا ووقت آخر مع أصحابه ووقت آخر يجلس فيه ليحاسب ضميره. وكانت السيدة رابعة العدوية رضي الله عنها وأرضاها حينما قدم لها الطعام وهي تبلغ من العمر 5 أعوام وقالت يا أبي إن طعامكم اليوم علي حرام حتى أتأكد من صحته. فقال وماذا نفعل يا رابعة إذ لم يكن لدينا غيره؟ فقالت أصبر على الجوع في الدنيا ولا أستطيع أن أصبر على عذاب النار يوم القيامة. إخوة الإيمان أستأذن حضراتكم أن يتوقف الإرسال عن هذا المكان لمدة دقائق معدودة على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تبارك وتعالى بعد صلاة المغرب. فحتى ألقاكم على خير أترككم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمته وبركاته.